العلم هو النافذة اللي بنشوف من خلالها ونتعرف على الجمال اللانهائي الكامن في الكون اللي حوالينا، في الذرة المتناهية في الصغر، وفي الخلية الحية وحدة الحياة، وفي المجرة المتناهية في الكبر. برنامج دردشة علمية هتاخدنا فيه دكتورة زينب شحاتة في رحلات مثيرة جدا علشان نغوص في أعماق عوالم الميكروبات العجيبة وعوالم المركبات الخفية اللي بيتكون منها جسم الإنسان. هنتعرف مع بعض على روائع المركبات الحيوية وإزاي بتتعامل وتتفاهم مع بعضها على أساس عالي جدا من الدقة والكفاءة والفاعلية والتخصص والتدبير، إزاي بتتعاون مع بعضها البعض كفريق بيعزف أجمل ألحان الوجود، سيفونية الحياة، علشان نبقى أحياء. وكل ده بفضل الأسرار البديعة والأبدية اللي أودعها ربنا سبحانه وتعالى. برنامج دردشة علمية كل يوم اتنين الساعة 12 الظهر على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموعة. دلوقتي بتسمعوا برنامج دردشة علمية على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموعة. هل في حد فيكم مش بيحب السكريات والحلويات والشوكولاتة والبونبوني والآيس كريم؟ غالباً معظمنا بيحب الأكلات دي وبيستمتع بيها كمان. وعلى فكرة مش إحنا بس اللي بنحب السكريات، كمان ميكروبات البكتيريا بتحب السكر كتير، وعلشان كده مرضى السكر بيعانوا أحياناً من العدوى بالبكتيريا. يا ترى ليه؟ تعالوا نشوف الحكاية مع بعض. أهلاً بيكم في حلقة جديدة من برنامج دردشة علمية من إذاعة الأدب العربي، ومعاكم دكتورة زينب شحاتة. اتكلمنا قبل كده عن دور الإنسولين في إنه بيحافظ على مستوى السكر الجلوكوز في الدم في المستوى الطبيعي، وقلنا إن مستوى الجلوكوز الطبيعي في الدم بيكون بين 90 وأقل من 120 ميلي جرام لكل ديسيلتر، وإنه قبل الأكل ممكن يتراوح بين 75 و100، ولما بناكل الحلويات والنشويات بسرعة بيرتفع ويوصل ل 140 أو أكتر. ولكن في حالة الصيام السكر الطبيعي مش لازم يتعدى 125 ميلي جرام لكل ديسيلتر. لو مستوى السكر في الدم أثناء الصيام بيزيد عن 125، المستوى ده بيكون إنذار أولي لخطر الإصابة بمرض السكر، وعلشان كده لازم الكشف عند الأطباء المتخصصين، لأن في الحالة دي السكر بيتحول لعدو بيحارب الجسم وبيأذيه، ولازم نراقبه ونقف قدامه. مع مرض السكر مستوى الجلوكوز في الدم بيكون مرتفع عن المستوى الطبيعي بمراحل والفترات طويلة، وده له أسباب نذكر منها باختصار. إن المشكلة ممكن تكون في الإنسولين وحواراته مع خلايا الجسم. اتكلمنا قبل كده عن هرمون الإنسولين، وإن لما السكر بيرتفع عن الطبيعي بعد الأكل الإنسولين بيخرج للدم ويروح الخلايا ويطلب منها إنها تدخل السكر الزايد جواها علشان السكر يرجع للمستوى الطبيعي. اللي بيحصل في حالة مرض السكر إنه إما إن البنكرياس مش بيقدر يصنع الإنسولين أو بيصنع كميات قليلة منه، بحيث بتكون مش كفاية إنها ترجع السكر للمستوى الطبيعي. أو إن الإنسولين بيكون موجود، ولكن لما بيروح للخلايا الخلايا مش بتفتح أبوابها بسبب مشكلة في التواصل والحوار مع الإنسولين. يعني في الحالتين مستوى السكر في الدم بيفضل مرتفع لفترات طويلة، وهنا الخطورة. ليه؟ لأن ارتفاع السكر في الدم عن الحد الطبيعي لفترات طويلة بيسبب أضرار صحية للجسم، وهو ده اللي بيخلي السكر عدو للجسم وبيسبب المعاناة لمرضى السكر. اللي بيحصل حاجات مش حلوة خالص للجسم. ناخد أمثلة بسيطة للأضرار اللي بيسببها السكر المرتفع في الجسم، وهنتكلم باختصار شديد. أولاً، زي ما السكر مطلوب علشان بيدينا الطاقة اللازمة لحياتنا، كمان السكر مطلوب زي مصدر طاقة للكائنات التانية، ومنها ميكروبات البكتيريا. البكتيريا نوع من الميكروبات، ومنها المفيد ومنها الضار، والضار منها بيسبب لنا الأمراض المعدية اللي بتتعبنا معاها كتير، وأحياناً بنعاني منها. لكن البكتيريا زينا عايزة تعيش، وبتحب السكر زينا، وما بتصدق تلاقي بيئة فيها سكر تعيش فيها على طول، وبتستعمل السكر علشان تحصل على الطاقة اللازمة لحياتها، علشان تنمو وتتكاثر وتكون ذرية وتستمر في التكاثر. طيب، إيه علاقة البكتيريا بمرض السكر؟ إن مريض السكر بيكون عنده السكر عالي جداً في الدم، ولما بيحصل له أي جرح مكان الجرح بيكون فيه بيئة سكرية حلوة بتفرح بيها البكتيريا على طول، لأنها البيئة المطلوبة. والبيئة اللي بتتغذى فيها البكتيريا وتخليها تتكاثر وتتكاثر بأعداد مهولة، وطبعا ده بيخلي الجرح ملوث بالبكتيريا كتير، وتدريجيا بيلتهب الجرح ويستمر الالتهاب لفترة، وممكن تحصل مشاكل صحية صعبة. مثلا لو الجرح في القدم، ممكن الحالة تتطور لحالة قدم السكري اللي بيعاني منها بعض مرضى السكر. ده كان واحد من الأضرار الخطيرة لمرض السكر، وربنا يشفي كل مريض. تاني حاجة من أضرار السكر المرتفع، إن السكر المرتفع في الدم بيدخل في تفاعلات كيميائية بتسبب زيادة في لزوجة الدم. طيب، إيه مشكلة اللزوجة هنا؟ ناخد مثال من حياتنا اليومية. إحنا عارفين العسل سائل لزج، سواء كان الأبيض أو الأسود، ولما بنصبه بنلاقيه لزج وبطيء في الحركة، مش كده برضو؟ نفس الحالة بتحصل في الدم تقريبا. لما يكون السكر مرتفع في الدم، ده بيخلي الدم فيه شوية لزوجة وبطيء الحركة عن الطبيعي، وده بيقلل من نشاط سريان الدم في الأوعية الدموية. الأوعية الدموية هي الشوارع اللي بتوصل الدم لكل أنحاء الجسم. يعني في الحالة دي بيقل وبيضعف وصول الدم للخلايا والأنسجة المختلفة في الجسم، وده مشكلة كبيرة جدا. ليه ده مشكلة؟ لأن الدم هو سائل الحياة في الجسم اللي بيسافر في كل ثانية طول الوقت بدون توقف في الجسم كله، علشان يوصل كل المواد الغذائية والمركبات الكيميائية الضرورية لجميع أنحاء الجسم لكل الخلايا. وبالتالي لما يكون في بطء وضعف في وصول الدم للأنسجة والأعضاء، الأعضاء بتتعب وبتمرض، وممكن بيحصل فيها ضمور وأمراض مختلفة، لأن الغذاء والمواد الضرورية لحياتها مش بتوصل كفاية في الوقت المناسب. علشان كده مرضى السكر بيعانوا من التهاب الأعصاب، لأن الخلايا العصبية مش بيوصل لها الكمية المناسبة من المواد الغذائية اللي محتاجاها. ونفس الشيء بيحصل لخلايا العين، علشان كده مرضى السكر أحياناً بتحصل لهم مشاكل صحية في العين ممكن تتطور لحالات خطيرة. كمان من أضرار السكر المرتفع في الدم إنه بيضعف جهاز المناعة. جهاز المناعة هو اللي بيحمينا من الميكروبات والمواد الضارة اللي ممكن تأذينا وتضر بصحتنا. يعني من الآخر، إحنا ما نقدرش نعيش من غير جهاز المناعة. في الحالة دي الميكروبات هتاكلنا على طول. طيب إزاي السكر بيضعف جهاز المناعة؟ السكر المرتفع زيادة عن اللزوم في الدم وبصفة مستمرة بيعمل تفاعلات مع مركبات وخلايا المناعة ويلتصق بيها، ولما ده بيحصل بتقل قدرة خلايا المناعة وقوتها في محاربة الميكروبات، وبالتالي بتقل قدرة الجهاز في حماية الجسم، وده خطر كبير على مرضى السكر، ودايماً بيخليهم عرضة للإصابة بالعدوى بصفة مستمرة. كده اتكلمنا باختصار عن بعض الأمثلة لبعض الأضرار اللي بيعملها السكر المرتفع في الدم عند مرضى السكري. أضرار كلها ممكن تسبب مضاعفات ومخاطر صحية، وبتأثر على حياة مريض السكري بطرق مش كويسة. وعلشان كده ضروري جداً ضبط السكر في الدم على المستوى الطبيعي من خلال تناول الأدوية بانتظام، ومن خلال أساليب الحياة الصحية. تعالوا ناخد أمثلة باختصار لأساليب الحياة الصحية، لأنها مهمة جداً في تحسين الصحة والوقاية من الأمراض المختلفة. أول أسلوب صحي هو تناول الغذاء الصحي في النوعية والكمية، ونقصد هنا تقليل السكريات والنشويات وتناولهم بحكمة. وطبعاً الأفضل اتباع البرنامج الغذائي المحدد من الطبيب المختص، لأن كل جسم له حالة خاصة. أسلوب صحي تاني هو ممارسة الرياضة بصفة مستمرة، لأن الرياضة بتساعد في حرق السكر الزايد من الجسم. كمان الرياضة بتقوي المناعة وبتزود من كفاءة أعضاء الجسم. أسلوب صحي تاني مش عايزين ننساه، وهو التعامل مع الضغوط بطريقة صحية وإيجابية، لأن الضغوط المستمرة بتضعف من قدرات الجسم والمناعة وبتسبب أمراض إحنا في غنى عنها. الصحة نعمة عظيمة، لازم نحاول نحافظ عليها على قد ما نقدر. استنونا في حلقة جديدة من برنامج دردشة علمية من إذاعة الأدب العربي مع دكتورة زينب شحاتة، وكان معاكم من الهندسة الإذاعية محمد الكاب وسمر محمد. كنتم مع برنامج دردشة علمية على إذاعة الأدب العربي.